تعذب خايف يا الاحباب ننسلب نبقى ضحك الناس يا ويستشفى واللي يحسودنا واللي كرهونا وصدقان اللي احبابنا يقولوا لا باس ما صور في الريم خالقي كحلة الرماقي اتنكد من كان تقيد العالم يا ناس قدك الدور ينسحب روق لي العيب حرير مقاني على قصب عند بني عباس والغشوة قنديل ظاهر ولا ضي البهير ليلة عشرة من الشهر ما جا فيها دناس حواج بنونات في سطر عرقهم ماهر شيخ مصطي وابد النظر يرسم في الكراس عيون الزينة سواد برقين انقادوا نصبوهم جهال للعدو في يوم المرداء الغيد والعمامة صافية المقياس يا ود العرم قدود الخشم والخدم درغم والمبسم نعني خادم نوري للجلاس تبر والعجم نجار والرقبة قرصان في بحر قادوها الرياس يا وبدنا الريم ملو نايس نوري للجلاس رهدا نقبل لا ينعفس كباية روداس يا ابن سيدي ريت في الصدر ذبح صغير ولد ما يمساك ننو عر يغوي للتلماس جايب في الصقر رايب منو راسي غاه شايب عقلي ليه انقاس البشيرة عم درع بالحب مليع بيه بلانات وقت السبع تدناق النطاس. اشي صبر يا انتاجي ارانك الواجي حرموم العين ما يجي من سبغ النعاس على الريم القلب لاجي دوعة مين خلاص.